مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه، يا ملجأ المذنبين يا طيبة، ومدمع التائبين يا طيبة، يا ملجأ المذنبين يا طيبة، ومدمع التائبين يا طيبة، ومنادى الخائفين يا طيبة، ومنادى الخائفين يا طيبة، فيك ساكنين دينة رسول رسول الله.